تفسير الآية 34 من سورة هود، يقول تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أي وهذا مزيد من التذكير والتنبيه والتحذير لهم والصبر عليهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم. أي إن كان الله يريد أن يغويكم، أي يضلكم، أي يوقعكم في الغواية، أي في الشر والفساد، لأنكم لم تختاروا الهداية واخترتم الضلالة بكامل حرية إرادة عقولكم وأصررتم عليها بلا أي توبة، فإن أردت أنا أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي قطعا، لأن إرادة الله الخالق المالك للملك كله هي حتما الغالبة، إذ لا يحدث في ملكه إلا ما يريد، أي لا يفيدكم إرشادي لكل ما فيه صلاحكم ولا تقبلونه مهما اجتهدت في إعطاء النصائح لكم بعبادة الله تعالى وحده، أي طاعته واتباع أخلاق إسلامه، لتسعدوا تماما في الدارين بكل إخلاص وصدق وشفافية ووضوح بلا أي تقصير أو غش أو خداع أو فساد، وبكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. هذا ولفظ الله يريد يحتاج لبعض التفصيل، بمعنى أن من يختار بكامل حرية إرادة عقله الضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد، فلا يمنعه الله ويشاء له هذه الضلالة، أي يتركه فيها دون عود، لما يراه مصرا تمام الإصرار، حريصا تمام الحرص عليها دون أي بادرة منه ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينه على بقية الخطوات. وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليه بسبب شدة إصراره ييسر له هذا الشر الذي هو فيه، فكأنه هو تعالى الذي يريد أن يضله ويعذبه، لكن الواقع أن هذا الضال هو الذي أراد واختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الذي هو فيه، فكيف يهتدي بعد ذلك؟ ومن ذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله وعن العذاب الذي سينزل به في الدارين؟ وكيف لكم ذلك والحال والواقع أن من يضلله الله هكذا بسبب حاله هذا، فلن تجد له أيها المسلم طريقا لهدايته بأي حال من الأحوال. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 56 من سورة القصص، قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.